إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. حمد لله على السلامة يا أستاذ منير. لا ده انت بقيت عال، وأعتقد بقى دكتور يحيى هيكتب لك خروج النهاردة. وأنا لو قلتلك مش عايز أخرج من هنا يا دكتورة غادة هتصدقيني؟ لا طبعا مش هصدق، لأني محدش بيحب قعدة المستشفيات. احنا بقينا كويسين خالص، حمد لله على السلامة يا حبيبي. أهلا يا مدام سن، مبروك على الجايزة. أنا كنت واثقة أن روايتك هتفوز يا منير. الفضل لحضرتك طبعا. في ايه يا منير؟ مدام وحضرتك، احنا الرسميات دي رفعناها من بيننا من زمان. من فضلك يا مدام، ممكن حضرتك تطلعي برا؟ الدكتور هيمر دلوقتي. ما يمر يا حبيبتي، هو انا غريبة؟ ايه ده، ممنوع يا هانم شرب السجاير هنا، وكمان ممنوع وجود الزيارات اثناء مرور الدكتور على الحالات. اوكي خلاص. حبيبي مبروك مرة تانية على الجايزة، وإن شاء الله لما هتخرج من هنا هنعمل حفلة عندي في البيت، حفلة كبيرة قوي. سلام يا دكتورة. حسين، أنا مش عارف أشوفك، أنت على طول مشغولة، يا إما في المستشفى يا إما في التحضير والمذاكرة للماجستير، لدرجة انك تستناني قدام المستشفى يا حسين؟ انت بقى هتفضي عشان نشوف الشقة يا غادة؟ انت لما اشوف ظروفي الاول واقولك. في ايه يا غادة؟ في ايه؟ كل مدى عمالة تبعد عني ومش عارف ايه السبب، ايه اللي غيرك كده؟ ايه اللي حصل مني؟ رد علي، حصل مني ايه؟ ما تمشيش وتسيبيني، انت عارفة اني بعد الحاسة مش قادر امشي وراك بسببها. حسين انا مش هقدر اكمل في العلاقة دي. ايه؟ بعد 3 سنين يا غادة؟ انا هرجع لك كل حاجه جبتها لي، وهرد لك كل جنيه صرفته على الرساله. ليه؟ ايه السبب ورا التغيير ده كله؟ مين بقى اللي انت هتسيبيني عشانه؟ مين؟ حسين دي خطوبه وكل شيء نصيب. تمام، كل شيء نصيب. عموما انت ليكي اهلا اتفقت معاهم، غير اني مش هسكت وهدفعك تمن السنين دي غاليه قوي. المعازيم كلهم مشيوا وبقينا لوحدنا، عايزين بقى نحتفل سوا بالجايزة، أنا وإنت وبس، احتفال خاص. مدام سلمى أرجوك. إنت بتبعد إيدي ليه يا منير؟ مالك في إيه؟ من فضلك أنا لازم أمشي. ياه، هي الدكتورة دي غيرتك خالص كده من ناحيتي؟ غادة ملهاش علاقة خالص. أمال مين يا أستاذ؟ عايزك تفتكر إن الجايزة دي أنا اللي وراها، وروايتك دي اللي انت حفيد بيها على دور النشر ورفضوها، انا اللي نشرتها على حسابي. انا ما انكرتش فضلك يا مدام سلمى، لكن انا عايز علاقتنا تبقى في حدود الشغل وبس، وكفايه لحد كده. بعد كل اللي حصل بينا ده كلام جديد غير اللي كنت بسمعه قبل كده. اللي حصل كان برضاكي، ومن اللحظه دي هتبقى علاقه شغل وبس. انا ما قدرتش اخسبها على الجواز يا حسين. يعني ايه حضرتك؟ يعني انت موافقه على اللي عملته ده يا طنط؟ ده جواز يا ابني، ما ينفعش تعيش معاك بالغصب، والحمد لله انها خطوبه. كل ده بسبب حته الكاتب اللي ضحك عليها بكلام الروايات. كل شيء نصيب يا حسين. كل شيء نصيب؟ ايوه. انا كنت فاكر حضرتك هتعقليها مش تاخد الصفها. عموما بلغيها اني مش هسكت على اللي حصل ده، مش هسكت. هتعمل له ايه يعني؟ انا ماليش اي دعوه بيه، انا حسابي هيكون مع بنتك يا هانم، بنتك اللي ضيعت 3 سنين من عمري، بنتك اللي صرفت على رسالتها الاف من تعب وشقايا. فلوسك هترجع لك يا حسين. اللي ضاع مني مش فلوس يا هانم، وعشان كده هتدفع التمن غالي قوي. حضرنا نحن عصام محمود وكيل اول النيابه لمنزل كائن بشارع هونولولو في تمام 10:30 صباحا من يوم الاحد، حيث وجدنا جثه لانسه في اواخر العشرينات وحول رأسها بقعة من الدماء، وعلمنا من والدتها التي اكتشفت الجريمة أنها طبيبة بمستشفى عين شمس التخصصي وتدعى غادة محمد حسنين، ويبدو من المعاينة الأولى أنها ضربت بآلة حادة على مؤخرة رأسها أدت إلى نزيف حاد، ويرجح أنه سبب الوفاة. يبلغ المعمل الجنائي بسرعة الوصول ورفع البصمات وبسرعة نقل الجثة للطب الشرعي لعمل اللازم. أعتقد في بصمات على سجادة الأنتريه يا صنبي. محدش يقرب، ويفضل تعمل كردون حوالين المنطقة دي. وفي عقب سجارة هنا في الطفاية، أعتقد كده لونه بينك. اتحفظ عليه وسلمه للمعمل الجنائي. تمام يا فندم. البقاء لله يا مدام سعاد. يا ريت تتملكي نفسك وتحكي لي اللي حصل. أنا كنت بايتة عند بنتي كبيرة عشان ولدت، واتصلت بغادة كتير على تليفونها من الساعة 6 وقت رجوعها من شغلها لحد تاني يوم الصبح وما بتردش، فقلقت عليها واستأذنت من بنتي وقلت لها مسافة السكة بس حطمن على أختك وارجع لك على طول. ولما وصلت وفتحت الباب لقيتها صايحة في دمها جنب كوكسي الفرفر وجيه وورق الرسالة كله حواليها غرقان دم كله من كل جهة. هو حسين خطيبها منه لله ما فيش غيره، يا اما الست العقربه اللي اسمها سلمى. عرفت ان منير هيتقدم لبنتي وهددتها في المستشفى وفي البيت عندنا كمان. معنى كده ان الوفاه ممكن تكون حصلت امبارح. واحده واحده يا مدام سعاد، قولي كل حاجه بالتفصيل، بس الاول عاوز اسالك ايه الفرفرجي ده؟ ده طقم كراسي وترابيزة مصنوع من الحديد ورثته عن امي. الدكتورة غادة كانت بتدخن؟ عمرها ما حطت سيجارة في بقها. طيب وصلت البيت الساعة كام؟ تقريبا الساعة 10 واتصلت بيكم على طول. الغريبة ان مفيش اي اثار لفتح الباب بالقوة، ولا في اي حاجه اتسرقت من البيت، فلوس او صيغه، وده دليل على ان القاتل هي تعرفه وفتحت له الباب. اعتقد يا فندم ان القتل هنا بسبب الغيره والانتقام من جانب حسين خطيبها لتفضيل الكاتب منير عليه، وممكن يكون نفس دافع سلمى ابو شامه لتفضيل منير لغاده عليها. وضع حير. الحيره دي بقى عايزه همتك تكثف تحرياتك عن كل اللي له علاقه بالمجني عليها غاده صالح، من البواب للجيران لكل المشتبه فيهم، وتبدأ بخطبها حسين عبد القادر. أنا ما عنديش أقوال تانية غير اللي أنا قلته. وتهديدك بالانتقام منها قدام مامتها يبقى إيه؟ ولا ده كمان ما حصلش؟ لا بس أنا كنت في حالة غضب من فسخ الخطوبة، وضايقت أكتر لما عرفت السبب. وده بقى اللي خلاك تقتلها؟ ما حصلش يا فندم، ما حصلش. انا ممكن اكون هددت وبرطمت بكلام ملوش اي معنى، لكن انا معذور يا فندم، معذور. حط حضرتك نفسك مكاني، لكن قتل لا لا. اخر مره شفت المجني عليها كان امتى يا استاذ حسين؟ تقريبا يعني بالتحديد اول امبارح، وما رضيتش تفتح لي الباب فاضطريت امشي. محروس، انت قلت انك شفت حسين خطيب المجني عليها يوم الجريمة. ايوه باشا، كان هو خارج من باب السانسير واني راجع بورق التصوير للدكتوره، لما اخذ يعني كان مش مظبوط كده، والعصايه اللي بيمشي بيها وقعت من ايده واني ناولتها له. كانت الساعه كام بالظبط لما شفت حسين؟ كان وقت اذان المغرب بالظبط، لاني كنت داخل العماره مع صوت الاذان، يعني حوالي 7:30. شفت حد تاني طلع في التوقيت ده لشقه الدكتوره غاده؟ لا يا باشا، اني بعد ما سلمتها الورق طلعت على الست ملك وطلبت مني افكلها سرير وانقله الاوضه تانية، فغبت عندها كده يجي بتاع 1:30. وابوك كان فين؟ مش هو البواب؟ ابويا كبر يا باشا، بقى صاحب عايا، وكل فين وفين لما يقوم من فرشته، واني اللي واقف بداله. انت بتدخن يا محروس؟ بطلت يا باشا شرب المخدرات، بشرب سجاير حاف لمؤاخذة. انا شايف يا فندم ان الدافع للقتل عند حسين خطيبها قوي، وحاسس انه بيكذب. انا معاك في الاستنتاج ده، بس ننتظر لما نسمع اقوال باقي المشتبه فيهم. تقصد سلمى ابو شامه؟ وقبل منها عايز اسمع اقوال الشهريار منير العالمي اللي كانوا بيتنازعوا عليه ده. انا علاقتي بمدام سلمى علاقه شغل مش اكتر، انا كاتب روائي وهي شريكه في النشر وبس. لدرجه انها راحت للمجني عليها محل شغلها وبيتها وهددتها انها تبعد عنك والا تخسف بيها الارض زي ما قالت والده المجني عليها. انا اول مره اسمع الكلام ده يا فندم. يعني مفيش علاقه حب بينكم؟ الحب ده كان من طرف واحد وبس، انا مش مسؤول عنه. انا معرفتش الحب الا ما شفت غادة، وللحد دلوقتي مش قادر اصدق انها غابت عن الدنيا اللي انا عايش فيها. افهم من كده ان العلاقة ما تخططش حدود الشغل. ايوه يا فندم، وان كانت هي اللي وراء قتل غادة فانا اللي هقتلها بنفسي. غادة كانت بتحب كل الناس وكانت بتساعدهم كلهم، من اول ابن البواب اللي في عمارتها لحد زمايلها في الشغل وفي المستشفى. وشمعنا ابن البواب بالذات؟ لاني كنت مرة بوصلها لبيتها ومشيت معاها لحد ما وصلتها للأسانسير، وانا مروح سمعت محروس ابن البواب بينادي عليها: دكتورة غادة، يا دكتورة غادة. خير يا محروس؟ لا مؤاخذة، عملت لي ايه في المبلغ اللي طلبته منك؟ محروس انا قلت لك هحاول، بس للأسف كل فلوسي مصروفة على الرسالة، وانت نفسك شايف كم الورق اللي انت بتصورهولي. لا مؤاخذة، اصلي عندي ظروف يا دكتورة ومحتاج الفلوس دي ضروري بأي طريقة. محروس انت واخد مني لحد دلوقتي فوق 5,000 جنيه. هردهم يا دكتورة، والله هردهم. بصراحة ما انا ما عنديش المبلغ ده. طب استلفهم من الست الوالدة. ايه ده، وانت عرفت منين ان ماما معاها فلوس؟ ماني لسه موصل لها جمعية ب20,000 من الست ملك جاريتكم. انا استغربت وكنت عايز اكلمها في الموضوع ده وازاي واخد عليه كده. وكلمتها؟ للأسف ملحقتش، لان دي كانت اخر مرة اشوفها. انا شايف ايد حضرتك تقرير المعمل الجنائي. التقرير بيفيد ان وقت الوفاة كان الساعة 8:30 تقريبا نتيجة نزيف داخلي بالمخ، وبيرجح انه نتيجة ارتطام رأسها بشيء صلب، طقم الفورفر جيدة من حديد. مظبوط، وان في اثار لعكاز حديث على سجادة الانتريه، واثار روج على عقب سجارة. يبقى حسين كذب في اقواله يا فندم. استدعيه هشام بسرعة، وبعدين انا عايز اسمع اقوال الناشرة سلمى. كذاب. انا ما بكذبش. انت كنت عندها يوم قتلها، ومحروس ابن البواب شافك، وتقرير البحث الجنائي اثبت وجود اثار للعصايه اللي بتمشي عليها على سجاده المجني عليها. ايوه فعلا، انا رحت لها في اليوم ده وترجتها انها تفتح الباب، ودخلت في محاوله اخيره يعني عشان ترجع عن قرارها، وما وصلناش لحل ومشيت. كنت عندها الساعه كام؟ الحقيقة مش فاكر، يعني أنا ما بصيتش في الساعة، بس تقريبا يعني كان بعد المغرب. بس صدقني أنا مشيت من عندها وهي عايشة. منير قال كده؟ كذاب. احنا كنا متفقين على الجواز قبل ما يدخل يعمل عملية الزايدة اللي تعرف فيها على الدكتورة غادة. يعني معترفة انه حب غادة وفضلها عليكي، وده اللي دفعك لتهديدها في المستشفى. هناك خدت عنوان بيتها ودبرتي خطتك لقتلها. بدافع عن حبي عن الشخص اللي كنت هتجوزه، لكن الباقي اللي قلت عليه ده ما حصلش. يعني ما قتلتيش الدكتورة غادة يا مدام سلمة؟ أنا كنت بهددها بس عشان تبعد عن طريقه. لدرجة إنك بتروحي لها البيت وتهدديها مرة تانية؟ دي كانت محاولة مني عشان تبعد عن منير لكن رفضت. كنت فين يوم السبت من الساعة 6 للساعة 8 مساء؟ أنا كنت في بيتي. في شهود؟ أنا عايشة لوحدي. أعتقد يا فندم بعد اللي قالته سلمى أبو شامة الدافع عندها موجود. أنا معاك، وحسين برضو أقواله متضاربة. إلا إيه أخبار تحرياتك عن محروس ابن البواب؟ أنا نسيت أقول لحضرتك إنه للأسف بيتعاطى مخدرات، وأبوه قال لي إن طرده أكتر من 3 مرات من البيت، والجيران بيصلحوه عليه ويرجعوه، وعلى طول مديون وبيستلف من كل الجيران، وبكده إحنا قدام أكتر من مشتبه فيه فقتل المجنى عليها غادة محمد حسنين. وأنا أقدر أقول لك مين فيهم اللي قتلها. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف فيفيان محمود. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا في لقاء جديد مع من الجاني. 257-87-120 إذاعة، ده تليفوننا المباشر سويتش 3202، أما تليفوناتنا المباشرة 257-84-120 و 257-92-303. دي التليفونات المباشرة، تليفوناتنا كلها 3 تليفونات، منها تليفوني المباشر وتليفون سويتش الإذاعة. مين اللي قتل الدكتورة غادة؟ مشتبه فيهم 3: حسين خطيبها السابق اللي متغاظ علشان سابته، ولا سلمى اللي كانت بتدافع عن ارتباطها بمنير اللي بتحبه، ولا محروس ابن البواب اللي بيشرب مخدرات ومستلف فلوس كتير من الدكتورة غادة. يا ترى مين فيهم اللي قتلها وايه الدليل على ارتكاب الجريمة؟ احنا معاكم على هندسة الهواء برئاسة الفنية المتميزة أماني هلال، وأسعد بتلقي مكالمات حضراتكم ورسائلكم على صفحتنا عبير صبري. أنا كتبت البوست على صفحة الإذاعة، إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام 107.4 FM. دي الصفحة الرئيسية والبوست هتلاقوه مكتوب. هنكتب اسم الجاني ونكتب الدليل بشكل واضح، ونكتب اسمنا زي ما موجود في البطاقة، بطاقة الرقم القومي بتاعتنا، وما نكتبش أي تفاصيل تانية، لا عنوان ولا تليفون، غير لو حلفك الحظ أو حلفك الحظ وفزتي. هناخد مكالمات وناخد رسائل للمستمعين. معنا أول اتصال، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ كميل كرولوس مع حضرتك. كميل كرولوس، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. اللي قتل الدكتورة غادة سلمى. سلمى هي اللي قتل غادة. طب دليلك سلمى هي اللي غادة غادة عشان كانت بتحب منير، والدليل إن هي بتشرب سجاير، ولما شربت سيجارة في المستشفى قالوها ممنوع التدخين، وخدت العصاية تمويه. وخدت العصاية تمويه. تمويه على أساس إن تبعد الشبهة عنها. طيب تمام، شكرا يا أستاذ كميل، شكرا لحضرتك، خليك معانا عشان تعرف الحل. معانا تليفون، قول ألو. ألو. أيوة، تعرف بيك؟ مساء الخير يا أستاذ عبير. مساء النور يا أستاذ هيثم. مع حضرتك أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. الجاني الذي قام بعملية الاختيان هو محروس البواب. الجنين الأول إن محروس قام بانتكاب هذه الجنين لأنه كان مدمن مخدرات وكان يريد صنفا من المجني عليه فقام بانتكاب هذه الجريمه. الدليل الثاني هو ان لجان فريق الطب الشرعي اكدوا بان الجريمه تمت بدون اي اثار لقصر الباب او اي اثار للشقه وهو الوحيد الذي يمتلك مفاتيح العماره بصفته هو البواب. السلام عليكم يا فندم. شكرا لحضرتك. معنا تليفون. قول الو. الو الو الو. ايوه تعرف بيك. الو ايوه انا تعرف بحضرتك. علاء فتحي. استاذ علاء منين بتكلمنا؟ سوهاج. من سوهاج. اول مره تكلمني يا استاذ علاء؟ ايوه اول مره. نورت. قولي بقى مين اللي قتل دكتوره غاده؟ الجاني هو سلمى. سلمى. طب دليلك ايه؟ الدليل ان هي كانت بتحب منير وكانت بتشرب سجاير وليجوا عقب سجارة في الارض. عقب السجارة. اوكي. اشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. معنا تليفون. قول الو. الو صباح الخير. صباح النور. ازيك يا مس امير؟ الحمد لله يا فندم. معاكي ممدوح موسى اسحاق. الاستاذ ممدوح زي حضرتك. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. بقالي شهرين ما كلمتكيش. وحشتنا والله. الله يكلمك. انا بقالي فتره طويله اهو يعني. لا عارفه واخده بالي. بتابع لاوامر سعادتك. لا والله مش اوامر بس ليه يعني اللي ضمنتك. الواحد بص يا مس امير الواحد بينبسط ان يسمع صوته ويتواصل معاكم. يا ربي وبعدين يعني بعدين احنا يعني من 30 40 سنه واحنا بنسمع. احنا اهل مش كده؟ احنا اهل. يعني فبس لكن مش الفكره. تنورت يا استاذ ممدوح والله. الله يخليك. اتفضل قول لي بقى مين اللي قتل دكتوره غاده؟ اللي قتل الدكتوره محروس البواب. محروس البواب دليل عشان يسرق منها ال 20,000 جنيه بتاعت الجمعيه اللي حطاها مامتها لان مامتها ما كانتش موجوده في الشقه. والدليل ان هو اخر واحد دخل لها لان خطيبها قابله في الاسانسير مع العكاز. يعني هو دخل وخرج مش وسلمى راحت شربت السيجاره ومشيت. فكله هم مشوا كانوا هي صاحيه يعني حيه. هو لما جاب لها الورق اخر واحد فحب بيسرق منها 20,000 جنيه فخبطها في الانتريه الحديد توفت وسرق منها ال 20,000 جنيه. عود احمد يا استاذ ممدوح. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. معنا تليفون. قول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ معاك الحاج احمد سعد الدين الحلوان. الحاج احمد سعد الدين. اول مره تكلمنا يا حاج احمد؟ تاني مرة حضرتك. اهلا نورت. قولي بقى مين اللي قتل محروس ابن البواب حضرتك؟ محروس. ليه؟ طب دليل ايه؟ عشان هو قال انا بشرب سجاير وبشرب حشيش دلوقتي. بشرب سجاير ايه؟ لما انا بشرب سجاير وبشرب حاجة مخدرات دلوقتي. ده الدليل؟ عشان هو كان عايز منها فلوس وما بيش يديله. تمام. اشكرك يا حاج احمد. شكرا جزيلا. شكرا يا مدام عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. النهارده سهى حسن زميلتنا المقدم متغيبه عننا. نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله وتبقى معانا الاسبوع الجاي. بتتلقى مكالماتكم زميله عزيزه اماني هنا. شكرا ليكي اماني. معانا تليفون. قول الو. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك معاك يا استاذ عبير؟ حضرتك مشارك. اتفضل. حسن محمد بيومي. اهلا يا حاجة حسن. اتفضل. ان شاء الله هو المحروس البواب هو الجاني. محروس البواب. قولي دليلك ايه؟ الدليل كذا دليل. هو اخر واحد. هو دخل يعني سيرة عندها. عندها هو بكده اللي هو هو كان بيحبها يعني في البيت. وسلمى اكتشف سجاير. طبعا محروس ليه الدافع ان هو مدمن مخدرات. طبعا استغل الظروف ان هي والدتها مش موجودة. احلق البيت وخش وجرابها على دماغها من غرام العكاز وخد منها حاول ان هو ياخد منها 20,000 جنيه لان مامتها مش موجودة. وبعد كده ياخد يستغل الظروف وياخد الفلوس. نادي الإعلان. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. شكرا. وعلى صفحتنا فارس الشعر واسمه بيقول اسمي روماني فرج وتيق. القتلة هي سلمى أبو شامة والدليل هو الروج اللي على السيجارة. والدليل الثاني إنكارها وهروبها من سؤال كنت فين في الوقت ده وإنها قاعدة لوحدها واستخدمت الأثاث الصلب اللي في البيت وصعب جدا عكاز خطيبها القديم إنه يعمل نزيف. والمدافع عن القتل الدافع للقتل طبعا انتقامها من سلمى. رسالة تانية بتقول محمد حسن صقر بيقول سلمى أبو شامة لأن هي بتدخن وكان في أثر روج على السجاير. محمد حسن صقر. خالد منصور التهامي بيقول صباح الخيرات والمسارات عاش الإذاعة شكرا ليك. محمد علي ماهر بيقول الجاني هو سلمى الدافع حبها للكاتب والدليل الروج اللي على السجارة. وشكرا ليكم وألف ألف سلامة الأستاذة سهى. محمد علي ماهر محمود. كمان محمد عبد الحي رشوان بيقول بيصبح على مستمعين أصدقاء شكرا ليك. ندى حسام بتقول ندى حسام محمد شرقاوي الجاني سلمى علشان السيجار عليه روج بينك وكمان خطيبها وابن البواب مش بيشربوا سجاير أصلا كمان ما قدرتش تثبت مكان وجودها. أميرة يسري بتقول أميرة أحمد سلام السلام عليكم الجاني هو سلمى أبو شامة لأن في مكان الحادث سيجارة لونها بينك وهي كانت بتدخن لما دخلت عليه الغرفة في المستشفى والغرض الانتقام هي وهي تعرفها ممكن تدخل لها عادي. والتقرير الطبي بيقول في أثر روج على السجاير وهي خبطتها في الطقم الفير فورجي. كمان ميرو جرجس بتقول ما فيش جريمة النهاردة كل المشتبه فيهم فعلا ترددوا عليها بس هي اتخبطت في طقم الفرج الحديد فده اللي أدى للنزيف. مارينا انت خارج الصندوق يا مارينا. مارينا مجدي جرجس من حدائق حلوان. لا في جريمة يا ميرو والله. انجنير حمدي حسين بيصبح علينا شكرا ليك. محمد احمد بيقول جاني هو سلمى ودليل انها بتشرب سجاير واثر روج على السجاير الاسم محمد علي محمد احمد علي محمد. دي كانت بعض من رسائلكم. ناخد تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت عارف بحضرتك مدحت ابراهيم. منين يا استاذ مدحت بتكلمنا منين؟ من حلوان يا فندم. من حلوان. اول مره تكلمنا؟ اول مره اشارك مع حضرتك. نورت. قول لي بقى مين اللي قتل دكتور؟ هو الجاني محروس البواب. محروس. الدليل ايه؟ هو الدليل ان هو اخر واحد طبعا وصل لها المنزل عشان كان بيصور لها الورق. وثانيا ان هو مدمن المخدرات ومديون. فطبعا الديون دي بتخلي اي حد بيفكر ان هو يتصرف اي فلوس باي طريقه. لا بس مش لدرجة القتل كلنا مديونين يا أستاذ مدحت. مش هنقتل أي حاجة بأي طريقة يعني. بس هو مديون ومدمن مخدرات. ده دافع برضه إن هو يتصرف في حاجة زي كده. أيوه. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا جزيلا. مع السلامة. ومعانا تليفون نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ مع حضرتك خالد محمود. اهلا استاذ خالد محمود. منين يا استاذ خالد؟ انا من الجيزه فيصل. الجيزه فيصل. قول لي بقى مين اللي قتل الدكتوره غاده النهارده؟ هي الاستاذه سلمى هي اللي قتلتها النهارده المفروض. الاستاذه سلمى. طيب تمام. طيب ايه دليلك؟ اولا هي الوحيد يعني التوقيتات اللي ذكرت من التحقيقات سلمى المفروض اخر حد يبقى ظهر. محروس لما طلع فوق اولا محروس مش هينفع يخش جوه لان هو طبعا ده ابن البواب وهي كانت المفروض قاعده لوحديها ما ينفعش يخش يقعد معاها وخاصه ان هي اصلا قاعده لوحديها مش هيدخل من باب الشقه اصلا صح كده مش طبيعي ان التحقيقات بتقول ان ده حد دخل بدون عنف وبدون اي حاجه خالص معنى كده ان فتحت الباب ودخلته جوه واستضافته فاللي ممكن يعمل كده هو الاستاذه سلمى ان ممكن تكون دخلت وقعدت معاها وشربت السجاره وهي حتى كمان قتلتها بدون عمد يعني هي مجرد ممكن يكونوا شكوا في الكلام مع بعض وعشان بسبب موضوع الغيره وكده راحت زقاها اتخبطت هي في الكرسي بتاع الانتريه او الفرجيه ده فعشان كده راحت اتخبطت فالتانية راحت اتخضت راحت نزلت تجري على طول لا ده انت كنت معاهم يا استاذ خالد انت كده كنت معاهم انت كنت رايح مع سلمى كده والدليل طبعا الرمز اللي موجود على السيجاره اللي في الـ في الـ في مكان الحادث يعني ايوه شكرا لحضرتك شكرا جزيلا معنا تليفون نقول الو صباح كده وزعبي صباح الفل حسين محروس المنصوره حسين محروس المنصوره اول مره تكلمني يا استاذ حسين اول مره يجي البرنامج يجي تليفون معايا طب كويس احنا متابعينكم على طول يعني قول لي مين اللي قتل دكتوره غاده طب اسال حضرتك بحاجه المستمع اللي هو اسمه ابو رابي اللي كان بيقول لي انا المرعى ابو رابي والسلام عليكم يا فندم ده بيشارك كل مره ونفسي يكسب مره انا نفسي ان هو يكسب مره والله بيكسب والله لانه راجل دمه خفيف كده وكلامه خفيف يا استاذ حسين بص يا استاذ حسين احنا مش في ايدينا كل الناس بيشتركوا اكتر من مره بس مش في ايدينا ان احنا نكسب حد بس لينا احنا اللي بيكسب مثلا في خلال شهر ما ينفعش لو بيستبعد من القرعه لو قال صح من القرعه بقيه الشهر لان ما ينفعش يعني اكسبه اكتر من مره في شهر واحد برضو ضمانا لتكافؤ الفرص أمنية مش أكتر من كده يعني بنتمنى له الله أمنية يعني. جميلة زيك شكرا أقول لحضرتك الحل بالنسبة لي اتفضل هي البنت اللي هي كانت راحت ليها بشرط إيجابي هي يعني زي ما حصل اشتباك بينهم خبطتها بتخبطها وقعت على الكرسي لأن اللي هي سلمى اتخبطت على الكرسي ونزلت تجري على اساس ان هي يعني جت قضاء وقدر بقى هي بتزقها اتخبطت الكرسي الحديد والخبطه اثرت معاها موتت شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا يا فندم شكرا يا عبير شكرا يا فندم معانا تليفون نقول الو السلام عليكم وعليكم السلام نوران محمود نوران محمود منين يا نورار يا نوران القاهرة قولي لي مين اللي قتل دكتورة غادة يا نوران؟ محروس البواب محروس ليه بقى؟ دليلك ايه؟ اولا محروس البواب بيعترف ان هو شاف حسين وهو نازل من عندها بالعكاز وكان مرتبط ما شافش سلمى ونازل عندها في وقت وقوع الجريمة ثاني حاجة ان هو اخر واحد طلع لها كانت الساعة 7:30 وهو اللي طبيعي ان هي تفتح الباب وتدخله لكن لا هتفتح لحسين لانه بينه وبينها عداء عشان فسخ الخطوب فسخ الخطوبة ولا هتفتح لسلمى لانها عارفة ان بينها في عداء لانها خدت الانسان اللي هي بتحبه فطبيعي هتفتح لمحروس بس وتدخله وهي مأمناله فهو طلب منها فلوس مرضتش تديله هو مدمن مخدرات فراح زقها وقعت على حرف الكنبة الفوفرجي لانها حديد فاصابتها في دماغها من الخلف عملت لها نزيف حد وقعت على وشها وده دليل الإدانة شكرا ليكي شكرا جزيلا يا نوران شكرا ومعانا تليفون نقول الو السلام عليكم وعليكم السلام تعرف بيكي مبروكة حسن احمد ازيك يا حاجة مبروكة الله يسلمك وحشيني والله والله يا استاذة عزيزي قولي لي بقى مين اللي قتل دكتورة غادة سلمى هي الجاني يعني سلمى هي الجاني دليل ايه بقى الدليل ان قال لها المحقق انت بتدخني قالت لا انا ما بدخنش وأصار ولا على عقب السجارة أصار روز من بتاع سلمة. مكتوب عليه كده بتاع سلمة؟ لا هو مالي. ايوه لون الروج بتاعها. ايوه بينج. لا لون الروج بينج. ايوه يعني وردي. قالت لا. ايوه مين اللي بيلقنك يا حاجه مبروكه؟ مين اللي بتلقنك؟ قال لها يعني معاكي شهود؟ في شهود باسمك اللي انت في البيت. قالت له ما عايش اي حد وانا هعمله. تمام شكرا ليكي. مبروكه الحاجه. مبروكه محمد احمد صح كده؟ لا مبروك حسن احمد. حسن احمد ماشي يا ستي. اوكي شكرا. شكرا ليك. معنا تليفون نقول الو. الو عليكم. وعليكم السلام. اعترف باسم بنتي ممكن؟ قولي لي اسمك ايه الاول. أميرة أحمد إبراهيم. يا أميرة بنتصل كل أسبوع يا أميرة. قولي اسمها إيه؟ أمينة. أول مرة أشترك. ما شاء الله أحمد إبراهيم. والتليفون جه معاكي على طول كده؟ أنا بقالي سنين طب يا حبيبتي قولي. الأكل السلمة على سنة عقب الروز عليه روز اللي هو عقب السجارة. وبعدين في التحقيق قال ان هي اتخبطت في جسم صلب وهي دقتها من كتر ما كانوا بيتكلموا مع بعض والنفذة العقل فدقتها جامد. وبعدين كان العكاز اللي موجود ده عليه أثر دم لكن لما هو في جسم صلب يعني ما يقدرش ان هي تخبط بيه جامد يعني. فهي زقتها على الكرسي فحصل لها طبعا نزيف داخلي في الدماغ. شكرا ليك يا أمر. شكرا. شكرا. علي أحمد بيقول صباح الخير يا أستاذة. الجاني هو سلمى أبو شام ودليلي هي السيجارة اللي في مكان الحادث وهي بتشرب سجاير. الاسم علي أحمد. ماجي إسماعيل بتقول تحياتي لأسرة من الجاني وهي الجاني هو صاحب دار النشر سلمى ودليلي السيجارة اللي عليها لون بينج. لون بينك يا جماعة. بينك اللي هو لون الروج لون وردي يعني من الروج. وضربتها على رأسها في الترابيزة الفيرفور جي. وكمان مفيش أي حاجة اتسرقت. الاسم مجدة خليل عطية. كمان سما زياد بتقول الجاني هو سلمى. الدليل هي انها نكرت انها راحت فين. انها راحت لها في اليوم ده. وكمان هي اللي بتشرب سجاير والسجارة اللي لقوها عليها روج لونه بينك. والدافع هو حبها للكاتب اسماء احمد محمد فرحات. كمان خالد منصور التهامي احنا قلنا طيب. كمان من الرسائل اللي وصلتنا عاطف شلش بيقول يا مدام عبير أني محروس البواب وأني ما كتلتش حد يا مدام عبير. اعترف. كمان أحمد الجمي مش عارفة العجمي بيقول صباح النور أحمد نصحي غنيمي محمد العجمي. بيقول الجاني هو سلمى. الدليل هي أنكرت أنها راح يطلعها في اليوم ده وأنهم لقوا سيجارة عليها اللون روج بتاعها وهي بتشرب سجاير. والدافع حبها للكاتب. معانا تليفون نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك. تحياتي لحضرتك أستاذ عبير وتحياتي لأسرة البرنامج وألف سلام على الأستاذة سهى. الله يسلمك. اتفضل. مع حضرتك جمال محمود عبد المجيد. أهلا بيك يا أستاذ جمال. جمال أهلا محمود. أيوة اتفضل. هو الجاني هو محروس ابن البواب. محروس اشمعنى؟ وعلى فكرة هو ادى البراءة لكل المشتبه فيهم. ازاي؟ اول حاجة هو بيقول ان انا رحت اجيب اصور ورق ولقيت اللي هو بعكاز ووصله لدرجة ان هو العكاز وقع منه فادهوله. فكده ايه ادى براءة لمين؟ لخاطبها القديم. ده واحد. الحاجة التانية لما بيسألوا على سلمى بتقول الزوج بيقول لها انت كنت فين لغاية الساعة 8؟ قالت له انا كنت لغاية الساعة 8 كنت في البيت لان عايشة لوحدي. طبعا هنا دي براءة. ليه؟ لان في الوقت دوت محروس بيقول كان الوقت اللي هو راح طلع عشان يديلها الورق كان بعد المغرب. بعد المغرب يعني الساعة المغرب بيدى للساعة 8 يعني عبال ما طلع قبلها جاب الفلوس الجمعية من اللي هي في رابع دور والدهالة دخل في نص ساعة يعني حوالي الساعة 8 ونص هو ده معاد الجريمة. وطبعا لما دخل بيدلها الورق فطلب هو كان قبليها طالب منها الفلوس اللي هي السلفة اللي هو عايز ياخدها منها فقالت له انا ما معيش. قال لها طب اديني عنوان اللي هي مين امها عشان يروح يجيب منها فلوس. لا معنى لا كده اديني لا لا لا, لا. فضالي. انت سمعت حلقة تانية لا لا لا استني طب هو اتفضلي قولي لا انها اديني من جمعية من ماما عرفت منين ان ماما قال لها ما هي لسه بعت لسه جاي لها 20,000 من طنط سوسو ما انا قصدي على كده ان هو ما يعرفش مع عنوان مين عنوان والدتها فهو بيقول لها اديني من مين من الجمعيه اللي هي واخداها والدتها هي طبعا ليه لان هو اللي جايبها طيب. هو اللي جايب الفلوس من جارتهم اللي فوق تمام اوكي تمام. الحاجه الثانيه هو طبعا لما دخل عليها ومثلا هي قالت له ما تخشش او حاجه زي كده فطبعا امزقها فوقعت على دماغها من مؤخره دماغها على الانتريه اللي هو الحديد فطبعا انفاسها الاخيره راحت. وطبعا الورق اللي هو كان ماسكه ومن دوله اللي هي الصور كل ده بقى مليان دم وشيء طبيعي. شكرا شكرا لحضرتك يا استاذ جمال شكرا ليك. يلا بسرعة اتصلوا بينا وقولوا لنا مين اللي قتل دكتورة غادة. تليفونات 2-57-92-303 و 2-57-84-124 دي التليفونات المباشرة و 2-57-87-120 إذاعة الداخلي 32-02 ده تليفون سويتش. يا ترى مين اللي قتل دكتورة غادة ومجتمع فيهم حسين خطيبها القديم ولا سلمة اللي هتاخد خطيبها ولا محروس البواب اللي بيدمن مخدرات ودايما عايز فلوس؟ معانا تليفون نقول الو. الو ايوان مساء الخير مساء النور ازيك يا مدام عبير؟ الحمد لله تعرف بيه. الاسم كرم ثابت فريد غندور. كرم ثابت منين يا استاذ كرم؟ من شبرا الخيمة. شبرا الخيمة قول لي مين اللي قتل. ونفسك تكتب تاني مرة تتصل عليك. ده انت قبلك في ربنا كبير من تاني مرة عايز تكسب. ان شاء الله عليك. طب ان شاء الله ربنا يحالفك الحظ بإذن الله. اللي قتلت هي مدام سلمة والدليل ان هم لقوا روج اللي هو البنك ده على السيجارة هو ده الدليل ودقتها طبعا وتعورت في الكرسي فعشان كده نزفت وماتت. شكرا ليك شكرا جزيلا. معنا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيهاب عمارة الليسي. إيهاب عمارة منين يا أستاذ إيهاب؟ من طنطا إن شاء الله. من طنطا. قولي أول مرة تكلمني يا أستاذ إيهاب؟ لا يا فندم متواصل معاكم باستمرار يعني. اتفضل. والجاني ان شاء الله محروس البواب. محروس هو محروس طبعا بره خطيبها حسين لما قال انه قبل الساعه 7 ونص على باب الاسانسير وهو نازل وانه لما طلع كان طلبت منه المجني عليها انه غير لها مكان السرير. أيوة. وقعد هناك حوالي ساعه ونص. طبعا قبل الساعه هي بتخلص شغلها المجني عليها بتخلص شغلها الساعه 6 معنى كده ما فيش حد ظهر قبل الميعاد ده وحسين نزل مع عندها 7 ونص وكانت لسه حيه. الوحيد اخر واحد قابلها كان هو محروس البواب لما طلع عندها من 7:30 ل 8:30 تقريبا وده الوقت اللي المعمل الجنائي حدد فيه ارتكاب الجريمه. معنى كده ان سلمى كمان براءه لان ما كانش عندها فرصه تقابل المجني عليها خالص. فاخر واحد كان قابلها هو محروس وطلع كده كمان الورق المبعثر اللي هو كان جايبه لنا كان مصوره لنا ده واضح ان ما كانش لحق تشيله في مكان فلما حصل ما بينهم يعني اشتباك او كده او في محاوله ان ياخد منها فلوس بالغصب الورق ده اتبعثر وزقها طبعا حضرتك على حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ ايهاب؟ انا شغال باحث قانوني في جامعه طنطا عشان كده الورق المبعثر دي مش اي حد هيقول والورق تبعثر افضل دراسه في الحقوق. شكرا شكرا لحضرتك شكرا جزيلا. مع الف حسن خلف الجبالي بيقول القاتل محروس البواب الدليل هو الوحيد اللي ممكن يدخل يرمي من الباب يعني يدخل يرمي من الباب والدافع السرقة والتخلص من مديونية 5,000 جنيه وإلقاء التقم على خطيبها حسن خلف مهران الوادي الجديد. يا الله من الوادي الجديد. محمد جمعة محمد علي إبراهيم بيقول الجاني هو البواب، عارف ان فيها معاه 20,000 جنيه وحب يسرقهم علشان المخدرات. منى محمد بتقول سلمى هي اللي قتلت، والدليل السيجارة والروج، روج البينك يعني اللي لونه وردي على السيجارة، لون الروج بتاعها. كمان خالد غنام بيقول الجني هو محروس ابن البواب، الدليل هو بيعتبر اخر واحد قدم لها ورق الرسالة اللي هو مصوره، وكان في الوقت ده متعاطي مخدرات فطلب منها فلوس، اللي هو عارف ان الجمعية بتاعت مامتها معاها فرفضت، ونتيجة الشد والجذب زقها فوقعت على الكرسي الحديد، فلما شاف كده اتخض وطلع من الشقة من غير ما يسرق الفلوس نتيجة خوفه ان حد يكتشف الجريمة. خالد محمد غنام من اجا دقهلية. كمان تامر فهد كامل بيقول في بيقول حسبي الله ونعم الوكيل في من قال وكذب. مش عارفه انت قصدك ايه يا استاذ تامر. شادي شاكر بيقول جاني هو محروس البواب، ضربها بخشب السرير اللي فكه من عند مدام اميره الجاره اللي نازله من فوق، لانه هو اللي كان موجود بالعماره في التوقيت اللي حصلت فيه الجريمه. كمان قطتي صغيره ده اسم الاكونت، الجاني منير ده بره الصندوق خالص، وهو اللي حط السجاير بتاعه سلمى علشان يخلص منهم الاثنين في وقت واحد، لانه قبلها كان سهران عند سلمى وهددته. شروق الامل القاتل هو سلمى لانها انكرت انها زارتها وكان في عقب سجاره عليه روج بينك. محمود طايل الخولي بيقول ابن البواب محروس من اجل المال وسرقتها. معانا تليفون نقول الو. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انت عارف بيك عبد المهندس جمال الدين بسيوني. مهندس جمال الدين بسيوني، منين يا باشمهندس؟ انا من القاهره من التجمع. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مبدئيا صوتك يبعث على التفاؤل والانشراح مبدئيا. يا رب يبارك في حضرتك. اشكرك. الله يخليك. الجانية هي الأستاذة سلمى، لأن هم لقوا عقبة سيجارة ده سبب عليها، وفي سببين لاستبعاد الاثنين التانيين. نمرة واحد محروس وهو طالع، كان معاه لسه الورق، ما كانش لسه طلعوا الورق اللي كان عليه دم لما لقوه، فما كانش تمام الدكتورة، فاستبعدنا الأستاذ صديقها. نمرة اثنين هو شخصيا، لأن أول حاجة قالتها المباحث أو المفتش إن لم تتم سرقة أي حاجة، فإحنا كده استبعدنا الاثنين، ففضل سلمى بالسجارة البنك. أشكرك شكرا جزيلا باشمهندس. حنين الماضي بتقول القاتل هو محروس ابن البواب، الدافع هو الفلوس، انه ضربها فكلها الطقم الفرفرجي وضربها بيه. لا انت فاهمه الفرفرجي غلط كده يا حنين. عبد الله فايز بيقول الاسم عبد الله فايز فرحات من اشمون، الجاني سلمى لانها بتدخن وكان في سجاره في مكان الحادث عليها روج، وكانت مرتبكه جدا في التحقيق وهي اكتر واحده عارفاها. عبد الله فايز شكرا ليك. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه تعرف بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاطف جمعة. اهلا بيك يا استاذ عاطف. من فين حضرتك؟ اسماعيلية. اسماعيلية، اهلا بيك يا جمال اسماعيلية والمانجا الاسماعيلاوي. اخبار المانجا عندكم ايه؟ زي الفل حضرتك، جميله. الف هنا مصر كلها. قول لي بقى، احنا بنستنى شهر 8 عشان يعني نحب الاسماعيلية ومانجا الاسماعيلية. الثمانية بقى 7 و8 و9 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى يا استاذ عاطف، مين اللي قتل الدكتوره غاده؟ سلمى ان شاء الله النشيرة. سلمى ان شاء الله. قول لي بقى دليلك ايه على انها سلمى؟ اولا انكرت ان هي خرجت، تمام؟ دي اول قصة. تاني حاجة اب السجارة اللي فيه بنك اللي هو الروج بتاعها، فدليل ان هي رحت لها اتناقش مع بعض، حصلت مشادة، هي مش عايزة تقتلها ولكن مع المشادة خبطتها فوقعت على الحديد اللي موجود عندها في البيت، فحصل الجريمة. هو الموضوع حصل غصب عنها، هي مناقشة اتحرمت شوية فدفعتها فوقت فحصل الجريمة. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. معانا آخر مكالمة في جريمة النهاردة. نقول ألو. ألو. أيوة. تعرف بيكي؟ نعيمة. أستاذة نعيمة؟ نعيمة أوه. إيه؟ نعيمة سمير. سمير. قولي لي أستاذة نعيمة بتكلمينا منين؟ من الأقصر. من الأقصر. الله على الأقصر وأهل الأقصر. سلامنا الأقصر وأهل الأقصر كلهم. قولي لي بقى مين اللي قتل الدكتورة غادة نعيمة؟ سلمى. سلمى. ليه؟ دليلك إيه؟ دي لعقب السيجارة وان هي انكرت اساسا ان هي خرجت يوم الواقعة. و تمام. في حاجة تانية؟ لا. اشكرك شكرا جزيلا. تعالوا بقى نعرف ونشوف ونسمع الضابط هيقول ايه للمشتبه فيهم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. ايه يا مدام سلمى، تحب نبدأ منين؟ ولا تحب ندخل في الموضوع على طول وتقولي لي انك قتلتي غادة محمد حسنين؟ انا حامل من منير اللي بينكر علاقتنا، وده السبب اللي خلاني أروح للدكتورة غادة أشرح لها الوضع، لكن ما صدقتنيش. وردتها الإشاعة اللي تثبت كلامي، وعليها اسمي برضو كتبتني وقالت لي أنت مزيفة وإني رشيت فني الإشاعة عشان أبعدها عن منير. قلت لها طب تعالي معايا نروح لأي دكتور تعرفه. بدأت تسمعني، قمت مولعة سجارة وطلبت منها ترحمني من الفضيحة. السجارة اللي أكيد ورا شككم فيها، واللي ما افتكرتهاش إلا بعد ما رجعت بيتي. هي فعلا سجارة حريمي وعليها بصماتك ولونها وردي بينك. فجأة بعد ما سمعتني للآخر لقيتها بتقول لي أنت اللي سلمتي نفسك لمنير، وانتي المسؤولة عن الغلط ده. المهم ان منير بيحبني انا، ده غير بقى ان انا ضحيت بخطيبي علشانه، وما عنديش استعداد اخسر منير. هنا ما حسيتش بنفسي الا وانا بزقها بكل الغضب اللي جوايا، فاتكعبلت في شنطة ايدي اللي كانت على الارض ونزلت على راسها على طرف الكرسي الحديد. سمعت صوتها وهي بتتقوى من الألم، بعدها لقيت نقط دم بتنزل من راسها، فقمت واخده شنطتي وطلعت منها منديل ورق وفتحت الباب ورجعت على بيتي. بس صدقني لما رحت لها ما كانش في نيتي اللي حصل ده، هي اللي وصلتني لكده. يبقى فعلا حسين لما مشي من عندها كانت عايشة. أيوة. ولان كمان محروس البواب طلع بورق التصوير بعد ما شافه كده، الوقائع بقت تمام. أيوة. منصور خد المتهم لحضرة الضابط علشان يكمل الاجراءات. مستمعينا الاعزاء، زي ما سمعنا كده الحل هو سلمى، وطبعا كل مستمعينا قالوا الحل الصحيح سواء في المكالمات او في الرسائل. انا كتبت اسمائهم وبنعمل قرعه دلوقتي، انا اللي هختار القرعه النهارده عشان سوها مش موجوده، ونتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله. بسم الله. اهو محمد علي ماهر، استاذ محمد علي ماهر، اعتقد ده من الفيسبوك فعلا، رساله مش مكالمه. استاذ محمد علي ماهر، الف الف مبروك فوزك النهارده بجائزه النهارده 500 جنيه، وان شاء الله حظ سعيد لكل مستمعينا اللي تواصلوا معانا واللي قالوا الحل صح ودخلوا القرعه في الاسابيع القادمه ان شاء الله. كنا معاكم النهارده في 257-87-120 اذاعه، دراما بوليسيه تاليف فيفيان محمود، الاخراج درامي لدكتور محمد لطفي، هندسة الهواء كانت معنا ومعكم أماني هلال، والإخراج من الاستوديو للزميل سامح الشرقاوي، وأيضا سامح الموجي الشرقاوي سامح الموجي، وسعدت بصحبتكم وتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري.